بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، التاريخ ليس فيه صفحة جديدة، إنما صفحات التاريخ متشابهة مع اختلاف في الأسماء، مع اختلاف في الزمان، مع اختلاف في المكان. قصة الكرم والبخل وقصة العطاء والمنع هذه قصة ضاربة في أعماق التاريخ كله منذ ولد آدم الأول الذي أبى إلا أن يخرج أسوأ ما عنده وأن يحقد على أخيه. ظلت هذه عند الكثيرين، أن الإنسان يبخل بما آتاه الله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. المال مالي كما ورد في الأثر في الحديث القدسي، المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. المال مال الله، أما حكاية أنا عمدي أنا عملت أنا سويت أنا رجل عصامي أنا عظامي أنا لحمي أنا عظمي، الكلام التهريج كله، فالمال مال الله. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني احنا اليوم معنا قصة خطيرة ترعب الإنسان والله سبحان الله العظيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يعني إنا بلونا أهل مكة، امتحناهم يعني بالقحط، كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة دول كانوا ثلاثة إخوة، أبوهم ترك لهم حديقة ضخمة جدا في جنوب في في في شمال صنعاء، هكذا تقول كتب التفسير يعني. ولما تركها لهم الأب كان كريم، فكان يعطي، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما الواحد يعطي الحبة عند الله ب700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. المهم لما مات الأب، الأولاد أحيانا يقول أصل أبونا ده كان رجل يعني طيب، هم يعني مؤدبين شوية، قصدهم يعني رجل خايب يعني، والعياذ بالله. يعني رجل طيب يعني ايه؟ يعني رجل على نياته، يعني قاعد يوزع للفقراء، ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه، وهم لا يعلمون ان المال مال الله، وان هؤلاء الفقراء لهم يا اخي ده في الميراث اذا حضر اولو القسمة القربة يعني فيجب ان ياخذوا من الشيء. يا اخي نظر حتى حس الاسلام العجيب، قال انا داخل بفاكهة، قال ايه؟ اما ان ادخل، شوف عظمة الاسلام، اما ان ادخلها سرا وإما ألا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ابن الجيران فقير ما عنده، يا أخي أنت تأخذ كم ألف، هو ما يأخذ 500، فيمكن ما يستطيع أن يشتري، فأنت إما أن تعطيه منها، وإما أن تدخلها سرا، وإما ألا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده. وإذا طبخت فلا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. إيه العظمة دي بالله عليكم؟ لو طبخنا، هو الدين لحية وجلباب وصلاة وصيام؟ أخي والله أنا ليس هذا هو الدين. الدين طبعا دي أساسيات، أن تصلي وأن تصوم وأن هذه أساسيات، لكن الدين مش طقوس، الدين ليس مظاهر، الدين عطاء، الدين إحساس. أنا الله أعطاني يعني أشكر الله على هذا العطاء. اللي ربنا أعطاه علم يعلم الناس، اللي أعطاه جاه يخدم الناس، اللي أعطاه مال ينفق على الناس. لماذا؟ لأن يجي يوم سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء. أما قرأنا قول الله ونحن في شهر القرآن، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله، الفقير يصير غنيا والغني ده حتى على مستوى الدول. احنا كنا الأمة رقم واحد في العالم من 1400 سنة، أصبحنا الأمة إذا كان في الدول الأمم المتحدة 160 دولة، احنا الرقم 161. لماذا؟ لأن أجدادنا الصالحين سلكوا كتاب الله فصاروا الأمة رقم واحد. وكان الرجل الأوروبي والحاكم في روما وفي فارس لما يحب يظهر ثقافته يضع بضع كلمات عربية وسط الكلام لتظهر ثقافة الرجل. والآن احنا نستحي من لغتنا، واذا قلناها كسرناها وهتكنا عرضها وجعلنا سيبويه يتململ في فراشه او في مضجعه. يا جماعة الخير، انا اريد ان اقول ان العطاء انما هو عطاء الله. هؤلاء بخلاء ثلاثة ورثوا عن ابيهم حديقة، قالوا ان احنا نجي بالليل ونجمع الايه الحصاد والفقراء لا يروننا ونحن ايه نجمعه، حتى اذا اتوا الى الصباح نقول لهم اين الفاكهة، انتهت، لا رطب ولا عنب ولا تفاح ولا غيره، سبحان الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. يا الله، بالليل الخلاص على وشك الحصاد، وما قالوا احنا نيجي على نص الليل الناس نائمة، القرية نائمة كلها، ونروح نجمع الايه الحصاد. طاف عليها طائف من رب، اللي انبت الفاكهة هو الذي يضيعها، واللي اعطى هو الذي ياخذ، واللي منح هو الذي يمنع. ولكن انت تنسى، تظن ان بعقلك وبدراساتك للجدوى وبإجازاتك العلمية ومكانتك الاجتماعية والكرسي اللي انت قاعد عليه، يا ابن الحلال، يعني يجب ان تتقل وتخاف من النعمة ان تزول فتنقلب عليك نقمة. والله احيانا النعم تنقلب الى نقم، فنسأل الله ان تكون النعم يعني في ميزان حسناتنا شاكرين لله بها. فالمهم، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. الطف يا لطيف، يا الله. فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حربكم، على حربكم ان كنتم ايه صارمين، كنتم جامعين، يلا توكلوا على الله. فذهبوا ايه الى الحديقة، فماذا وجدوا؟ يا الله، فاقبلوا ذهبوا إليه وهم ايه، قال ربنا، هم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. لا حول ولا قوة الا بالله، لا تجعلوا الفقراء يدخلوا، لا لا لا لا، اطردوه. لذلك ليه الغني يوم القيامة لما لا يعطي، لماذا تحول امواله الى صفائح من نار ويقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ليه الثلاثة اماكن دي؟ انا عايز تقرأوا القرآن بتدبر. قال اول انا غني ما اشوف الفقير جاي يقطب جبين، او جاي يطلب، او يقدم الطلب الشهري بتاعه، اقطب. قال انت تقطب جبينك وجه اخوك الفقير، يتكوى بيجبه، وبعدين اعطيه جنبي، طب تعالى جنبه اقوه، وبعدين توليه ظهرك، يقول لمدير مكتبه لما تشوفه المكتب مشيه، ما تخليش يقابلني، لا حول ولا. علامة الكبر، كلكم لآدم وآدم من تراب. هو احنا فيه شر حاق بالأمة الا لما اصحاب الزكوات قصروا ولم يعطوا حقوق اخوانهم الفقراء. ست دول عربية مسلمة منتجة للبترول زكاة ركازها 60 مليار دولار، زكاة ركازها من 20%. لو اخرج اغنياؤنا ما عندهم من زكاة اموالهم حقا لاخوانهم الفقراء لما صار في عالمنا الاسلامي فقير واحد. اما الفقر في العالم 49% منه في العالم الاسلامي، 49%، هذا احصائيات الامم المتحدة، انا لا اخترع في رمضان كلام يعني اؤلفه من عندي، هذه احصائيات عالم. لماذا؟ لاننا قصرنا كمسلمين في ان نحفز اخواننا الاغنياء، لان على وحببنا الرحمة والعطاء عندهم على اخوانهم الفقراء. ما جعل الله قوة الفقير الا في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. الفقير اللي جاع اعرف ان في غني اخذ اكثر ايه، اكثر من حقه. ولذلك جاءوا وهم يتخافتون الا يدخلها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، يعني غدوا على مكر ولف ودوران. فبعدين فلما رأوه، لما شافوا البستان كان لسه بالليل، سبحان الله، المغرب بالامس، يعني على اشد في الطرح، قالوا انا لضالون. يا الله، مش ممكن هذا بستاننا، احنا نبدو خد سلكنا طريق اخر، هذه ليست حديقتنا، عبارة عن ايه، اعمدة خشبية واقفة، لا فروع لا اوراق لا ثمار لا خضرة كده، سبحان الله العظيم، اصبحت كالصريم مصرومة، سبحان الله العظيم. قال اوسطهم اللي هو العاقل اللي فيهم، الم اقل لكم لولا تسبحون. مش معقول يا اخوان، التسبيح ليس بالكلمات، التسبيح بالعمل. انا اسبح رب العباد، اعطي اسبح رب العباد، انفق اسبح رب العباد، ليس انا استفيد ايه من عبادتك؟ عبادتك بينك وبين الله. اما عبادة الحقيقية ان تنفق مما اعطاك الله سبحانه وتعالى، واتقوا النار ولو بشق تمرة. والله في الاخر قالوا ان كنا لظالمين، احنا كنا ظالمين، وبعدين بعد ما كنت ظالم، وبعدين اقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وبعد ما يتلاومون بعد اللوم لا تساعة من دم. القضية كلها قضية ان الله يعطيك النعمة وينتظر منك ماذا سوف تصنع. تقيد النعمة عندك بقيد الشكر، زي السيارة او الدابة، الدابة ان لم تربطها وتقيدها تفك منك. طب والنعمة اربطها بشكرك لله فيها، شكرك من جنس النعمة. الغني الذي يقوم الليل ويصوم النهار يقول لا والله ليست هذه عبادتك. انت يا غني يعني يريد تكون غني اكثر بالحلال، بس اخرج مال الصدقات ووزع، هذه عبادتك. وانت ايها العالم لا تجلس في البرج العاجي يقول انا مالي بالناس مشاكلهم كثيرة، انا اقعد اقول حلال وحرام طول حياتي. طبعا لازم شغلتك مهمتك. وانت يا صاحب الجاه افتح مكتبك وقابل صاحب اصحاب المشاكل وحل مشاكلهم، خلي انسان يدعو لك بالخير وادخل السرور على المسلمين. احبتي في الله، عسى هذا الشهر الكريم ان يكون وقفة ما بين الغني وماله، وبين صاحب الجاه وجاهه، وبين الانسان الذي يستطيع ان يعطي. عندئذ نكون مسلمين بحق، ونكون قد حققنا ديننا وادخلنا السرور على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرحه الانسان منا، ماذا قدمت انا للاسلام حتى القى الله به؟ هذا هو سؤال كل واحد منا في هذه الحلقة. هذه بعض من عبر قصة اصحاب الجنة، اللهم اجعلها جنة في الاخرة ورحمة يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، وارزقنا التوبة والاوبة اليك يا رب العالمين، وان تردنا الى ديننا ردا جميلا حسنا، انت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من